باسل، باسل. نعم يا أمي. أريدك أن تأخذ هذه الحقيبة وتعطيها للعم صادق، وكذلك هذا الظرف. ماذا في هذه الحقيبة يا أمي؟ حسناً، سأخبرك بسر، ولكن عليك ألا تخبر أحداً بهذا السر أبداً. نعم يا أمي. العم صادق يمر بضائقة مالية، وأنت تعلم أن لديه كثيراً من الأبناء، وواجبنا نحوه أن نساعده قدر استطاعتنا، ولذلك اشتريت أنا وأبوك بعض الملابس لأبنائه، وكذلك جهزنا له بعض الأموال لمساعدته. إنه شيء رائع يا أمي، وأنا لدي بعض الملابس الجديدة التي لا أحتاجها وتناسب لؤي ابن العم صادق، فما رأيك أن نضعها بداخل هذه الحقيبة؟ أنا سعيدة بك يا باسل. أصبحت الحقيبة جاهزة، هيا اذهب الآن إلى العم صادق. نعم يا أمي، سأذهب. لماذا لم تعطي الأشياء إلى العم صادق؟ لم أجده هناك. حسناً، ضع هذه الأشياء ليعطيها والدك للعم صادق في المسجد بعد صلاة العشاء. نعم يا أمي. ماذا فعلت؟ لقد أتلفت ملابسي. آسف يا لؤي، لم أقصد. لا، بل تقصد، لأنني هزمت فريقك اليوم. قلت لك لم أقصد، كما أنني أستطيع هزيمة فريقك بسهولة يا لؤي. إذن ما رأيك في مباراة بيننا غدا لنرى من الفريق الأفضل؟ ليكن الأمر كذلك يا لؤي. لؤي أفضل مني في كرة القدم، ودائما يتعمد مضايقتي بهذا الأمر، وأخشى غدا إن فاز على فريقي وتعمد مضايقتي ثانية أن أنفعل وأبوح بالسر الذي قالته لي أمي. ماذا أفعل؟ ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. لدي فكرة رائعة، سأخبر خالد بالسر، وإن تعمد مضايقتي سأجعل خالد يخبر جميع الأصدقاء بما نفعله مع أسرته دون أن أتدخل. إنه حل رائع. لقد فزت اليوم على فريق باسل وخالد، وتعمدت مضايقة باسل ليعرف جميع الأصدقاء أنني أفضل منه، ولقد ذهب غاضبا مع خالد. ماذا تقول؟ يا بني، المسلم لا يسخر من أحد ولا يضايق أحدا، وعليك أن تعلم أن باسل وأسرته يقفون بجانبنا في الظروف التي نمر بها، وأنت تتعمد مضايقته. ماذا؟ باسل وأسرته يساعدوننا؟ لقد أخطأت بالفعل. إلى أين يا لؤي؟ سأعتذر لباسل. مرحبا، تفضل يا خالد. تعال، أريدك في أمر مهم. هل عرفت ما عليك أن تفعله يا خالد؟ نعم يا باسل، سأفعل ما تريد. وماذا ستفعل يا خالد؟ أنا لقد كان صوتكم مرتفعا وسمعت ما تقولون. اذهب أنت الآن يا خالد، وإياك أن تفعل شيئا مع لؤي، وإلا سأخبر والدك بالأمر. لا، لن أفعل شيئا. وأنت، عقابا لك على إخبار خالد بالسر، لن تذهب للمباراة غدا، ولن تذهب لأي مباراة أخرى بعد اليوم. أنا آسف يا أمي. يا بني، المسلم لا يفشي السر أبدا ويحافظ عليه، ولقد ائتمنتك على هذا السر، وبالرغم من ذلك أخبرت خالدا به، فهل هذا تصرف لائق؟ لا يا أمي، لقد تعلمت الدرس جيدا، لن أفشي سرا بعد اليوم، أنا آسف. لؤي تفضل. لقد جئت لأعتذر لك يا باسل عما فعلته معك اليوم، وأرجو أن تسامحني. نحن أصدقاء يا لؤي. حسنا، سأذهب لأساعد والدي قليلا. أرأيت ما فعله معك لؤي؟ هل كان سيفعل ذلك لو كنت نفذت ما اتفقت عليه مع خالد؟ أنا آسف يا أمي. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسنا، سأجرب حلا آخر. لن أسمح للؤي أن يسخر مني ومن الآخرين، وإذا أصر على مضايقتي فسأخبر جميع الأصدقاء أنني تبرعت له ببعض الملابس وأرسلت له عائلتي بعض الأموال. مرر الكرة يا باسل. سأهزمكم. لقد حالفكم الحظ. لا يا باسل، عليك الاعتراف بأنني الأفضل والأمهر. وعليك أنت أيضا أن تعرف أن الملابس التي ترتديها الآن هي ملابسي. كيف تقول هذا؟ لقد اشتراها لي أبي. لا، لقد أعطاها والدي إلى والدك، وهذه الملابس التي ترتديها ملكي، ولكنني فضلت أن أعطيها لك نظرا للظروف التي تمرون بها. لا لا، مستحيل. ما رأيك فيما فعلته بلؤي اليوم؟ بعد ذلك لن يتعمد مضايقتنا أبدا. باسل، هل ما سمعته من العم صادق ولؤي صحيح؟ وماذا سمعت يا أبي؟ لقد حكى لؤي لي ولوالده عما حدث بينكما. لقد تعمد مضايقتي أكثر من مرة. وهل يعني ذلك أن تفشي السر الذي ائتمنتك عليه والدتك وتسبب الألم والحرج لصديقك؟ ما فعلته كان خطأ كبيرا يا باسل. أنا آسف. أنت ممنوع من الخروج واللعب مع أصدقائك لمدة أسبوع بسبب ما فعلته يا باسل. ها؟ لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. سأحافظ على السر الذي أخبرتني به والدتي مهما حدث، حتى لو خسرت المباراة وتعمد لؤي مضايقتي، فيجب ألا أفشي الأسرار أبدا. هل أنتم مستعدون للهزيمة؟ عليك أن تستعد أنت لها، فنحن نلعب لعبا جيدا والجميع يشهد لنا بذلك. حسنا، فلنبدأ. مرر الكرة يا باسل. سأهزمكم. لقد فزنا، لقد فزنا. هل رأيت يا باسل؟ أنا أفضل منك. هيا يا خالد، هيا نذهب. إن أردت أن تلقى الخسارة في أي وقت فأنا موجود هنا. ماذا بك يا باسل؟ لقد كنت ألعب أنا وخالد مع لؤي وخسر فريقنا أمامه، وظل يسخر منا لمدة طويلة وتعمد مضايقتي بشدة. وماذا فعلت يا باسل؟ لم أفعل شيئا، تركته يقول ما يريد وذهبت أنا وخالد. كنت أخشى أن يتملك الغضب منك ويجعلك تفشي السر الذي ذكرته لك. المسلم يحفظ السر مهما حدث، وإفشاء هذا السر سوف يؤذي مشاعر لؤي ويجرح العم صادق. بارك الله فيك يا باسل. مرحبا يا لؤي، تفضل. لقد جئت أعتذر لك يا باسل عما بدر مني. وما الذي غير موقفك سريعا؟ لقد حكيت لوالدي عما حدث فغضب مني، وحكى لي عن مساندة أسرتك لنا في الأزمة التي نمر بها، وكذلك عن الملابس التي أهديتها لي. إننا أصدقاء منذ زمن طويل يا لؤي. لقد تحملت مضايقتي بالأمس واليوم بالرغم من أنك كنت قادرا على إحراجي أمام جميع الأصدقاء. لقد عاهدت أمي أن أحفظ السر وسأظل أحفظه لأنك جاري وصديقي. أنا آسف يا باسل، وبالفعل أنت الأفضل. هي إنه الحل المناسب. هي